أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا من الصلاة إن خفت Thank you. كتابا أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن نعم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله سبحانك يا رب إنا أنزلنا بالحق تقودني واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. بالحق لتكون بين الناس بما لك الله. لا اله الا الله. السلام عليكم. ولا تكن للخائنين خصيما. نادي جميل. واستغفر الله. واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. بالحق لتكون بين الناس بما آتاك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. يا واستغفر الله. وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ وكان الله بما يعملون محيطا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسر خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسر خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لغمت طائفة منهم أن يضلوك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على وأنزل الله عليك الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك الله